تبكيش يا بابا، وما تبكيش يا المهم، انا راني رايحة ونبقيكم بالسلامة، ونوصيكو يا اختي، ونوصيكو يا اخويا، اتهلاو في ميمتي، ما تنساوش بويا.